الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 95 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 14 من شهر الله رجب عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: إحدى قريباتي معلقة على الحائط صورة حصان لكن غير مكتملة، أي نصف وجه وجسم، في جلسة بيتها، وقالت إنها سألت شيخا وأجازها. إذا كان الرأس غير موجود وإنما الموجود هو البدن فهذا لا بأس، لحديث: إذا قطع الرأس فلا صورة. أما إذا وجد شيء من الرأس مع الجسد فهذه إلى الآن صورة، والدليل على أنها صورة أنك أنت علمت أن هذه صورة حصان. أما لو قطع الرأس فأنت قد تشكين هل هذه صورة حصان أو صورة بغلة أو صورة حمار أو صورة شيء آخر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصورة حكمها باق ولا يجوز تعليق الصور. تقول عائشة رضي الله عنها: اشتريت نمرقة فعلقتها في ستار بيتي، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام رأيت أثر الغضب في وجهه، قالت: قلت أتوب إلى الله ورسوله. قال: قلت يا رسول الله ما لك؟ قال: هذه النمرقة. قال: فعلمت فأخذتها فقطعتها فصنعت منها وسائد. إذن إذا قطعت الصور إلى أجزاء فلا بأس استعمالها وإلا فلا. يقول السائل: ما حكم زيارة أهل الميت إذا كان عندهم عزاء؟ إذا كان المقصود بالزيارة زيارتهم للعزاء فهذا أمر مباح، لكن إذا كان المقصود بالزيارة هو الأكل والشرب والغيبة والنميمة فهذا لا يجوز، سواء كان في الأيام الثلاث الأول أو بعدها. يقول السائل: حف الشوارب هل المراد حلقها بالكامل أو فقط فوق الشفة؟ جمهور العلماء على أن المقصود بحف الشوارب هو قصها من أعلى الشفة العليا حتى تظهر الشفة العليا، ولم يرى مالك رحمه الله جواز جز الشارب حتى يكون كالموسى، يعني بالموس كرهه مالك كراهة شديدة وأباحه آخرون، لكن بالاتفاق يجب جز الشارب من الشفة العليا. أما يجز أكثره أو بعضه أو ينهكه فهذا لا بأس به، أما أن يزيله بالموسي فهذا كرهه مالك رحمه الله وهو الأقرب، والله أعلم. يقول السائل: لي قريب جاهل يشتم أئمة الدعوة، فما التصرف معه وهل يصح هجره؟ ما دام أنه جاهل فعلمه، فالناس عدو ما جهلوا. يقول الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله وهو من أئمة الدعوة، يقول: ذهبت إلى الهند لتعلم أحاديث رواية ودراية، فكان يسمع الأحاديث على أحد محدث الهند الدهلويين، يقول: فكان في كل جمعة يدعو على الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول: فما علمت ماذا أفعل مع هذا العالم الجليل المحدث الكبير. تعرفون الشائعات والأخبار تأتي بأشياء وأشياء ربما يغير رأي العالم والعالم. يقول: فأتيت له بنسخة من كتاب التوحيد ونزعت ورقتها التي فيها اسمه ثم أعطيته إياه، قلت يا شيخ ما رأيك في هذا الكتاب، هل تنصحني أن أقرأه أو لا؟ فلما قرأ كتاب التوحيد ماذا وجد؟ كتاب التوحيد، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل التوحيد، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجد إلا آية وحديث وقول لبعض الصحابة والتابعين وسلف الأمة. فلما يقول كان بعد ذلك قال لمن هذا الكتاب؟ قال لماذا ليس وكتاب؟ قال لا، هذا لولا أني أعلم أن البخاري ليس له مؤلف بمثل هذا لقلت إنه للإمام البخاري. يقول فقلت له هذا لشيخنا وشيخ مشايخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أنت تسبه وتشتمه في كل خطبة جمعة يوم الجمعة. قال أعوذ بالله، أنا أشتم هذا الرجل؟ فصار بعد ذلك في كل جمعة يدعو للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول السائل في بلدنا النيجر عندنا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين منكر السنة، وللأسف الشديد هم عجم لا يفهمون من اللغة شيئا، نريد منكم توجيها فيما يلزمنا أن نمشي عليه في بيان ضلالاتهم ورد شبهاتهم وما أحسن كتاب في الرد عليهم. أما المؤلفات في الرد على من يزعم أنه قرآني فكثير جدا، سواء من المعاصرين أو من يعني أبواب موجودة في كتب السلف. ولا شك أن إنكار السنة أول ما بدأ من عند الخوارج، صاروا ينكرون السنن التي تخالف أهواءهم ويطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم. ثم انتشر إنكار السنة في الفرق الغوية لا سيما الباطنية منهم. وأما منكر السنة اليوم ممن يسمون أنفسهم قرآنيين فهؤلاء في الحقيقة نبتة إنجليزية، نبتة استعمارية احتلالية بريطانية نبتوها في القارة الهندية وفي بعض مناطق في مصر، ثم أصبح لها اليوم مدارس وأصبح لها اليوم مراكز في لندن وفي بلاد أفريقيا وفي بلاد آسيا وغيرها. والجماعة البرويزية جماعة مشهورة أسسها الإنجليز إبان احتلالهم للقارة الهندية في باكستان، وكذلك القرآنيين الموجودين في أفريقيا. فلا ينبغي علينا أن نعلم أن هؤلاء ليسوا قرآنيين، والله لو كانوا قرآنيين كما يقولون، لو كانوا قرآنيين صادقين لعملوا بالسنة، فإن القرآن في أكثر من 30 آية يأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يلا أنا أسألكم سؤال، إذا كنت أنا أقول يا جماعة أنا أوصيكم أن تتبعوا زيدا هذا، شو راح تتبعونه؟ يعني اللي أنا أقوله راح تسوونه، ولا اللي هو راح يقوله تسوونه؟ اللي هو يقوله راح تسوونه، هذا معنى اتباعه. فرب العالمين من فوق 7 سماوات يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب العالمين من فوق 7 سماوات يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول وإن تطيعوه تهتدوا. طيب إذا كنا لا نعمل نقبل شيء من القرآن والسنة إلا ما يوافق عقول هؤلاء الذين يقول هذا موافق للقرآن وهذا مخالف، إذن عقولكم ما هي أحسن من عقول المحدثين؟ المحدثون والعلماء الأجلاء من لدن الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة المرضيين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومن بعدهم إلى يومنا هذا، عقولهم أحسن من عقولكم 1000 مرة. فعقولكم إذا كانت ما تقبل، المشكلة في عقولكم وليست في السنة. ولذلك يا الإخوة نحن نتحدى أي إنسان أن يأتي بحديث واحد صحيح يخالف آية في القرآن، لن يجد أبدا، لأن المصدر واحد، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والأحاديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيدي وأشار إلى لسانه لا يخرج من هذا إلا حقا. ومن أحسن المؤلفات في الرد عليهم كتاب بعنوان المعتزلة الجدد، يقول السائل: من اعتمر راكبا على العربات المتحركة هل يعد طوافه من السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الطواف راكبا؟ لا، الطواف راكبا ليس سنة. والخلاف وقع بين الفقهاء هل الطواف راكبا في العمرة والحج يجوز أو لا يجوز. أنت تروح تدور السنة، أنت تدور في الجواز أولا، هل يجوز للإنسان يطوف راكبا بغير ما ضرر ولا حاجة أو لا يجوز؟ ابحث هنا، لا تبحث في السنة. السنة أن الإنسان يطوف على قدميه، وقد طاف النبي عليه الصلاة والسلام في عمره على قدميه، وطاف في حجة الوداع على قدميه، وطاف طواف الإفاضة على قدميه، وطاف الوداع على قدميه، وإنما طاف مرة راكبا. قال بعض العلماء طاف راكبا اختلفوا في العلية، منهم من قال طاف راكبا لأجل أن الناس أرادوا أن يجتمعوا عليه فلم يستطع أداء العبادة، وقال آخرون بل طاف لأنه كان به نوع تعب ومرض. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يطوف الإنسان راكبا إذا كان به نوع علة، ويجوز أن يطاف بين الصفا والمروة أيضا راكبا إذا كان لحاجة أو مرض، الحاجة كالتعب الشديد، والمرض لكونه لا يستطيع المشي، لكونه كبير السن ونحو ذلك. يقول السائل: هل ينبغي علي نصح شخص فعل معصية قبل مدة من الزمن؟ فمثلا لو رأيت شخص يدخن لكن لم أستطع إنكار عليه أثناء فعلي هذا، لكن بعد أيام التقيت به، فهل أنكر عليه أم أحسن الظن في أنه قد ترك هذا العمل؟ كان المنبغى عليك أن تنكر عليه بالتي أحسن وقت ما دخن، أما وقد ترك المعصية وأصبح لا يدخن أمامك فليس لك أن تنكر عليه، إلا إذا شممت رائحة الدخان منه فتجلس معه تناصحه مناصحة الأخ لأخيه، مناصحة المشفق لشفيقه، مناصحة الودود لوده. يقول السائل: هل الإنكار على العاصي يكون بإخباره بحرمة معصيته أم لا بد أن أنصحه بأن يتركه أيضا؟ تخبره بالأمرين، بل تخبره بثلاث: تخبره بحرمة المعصية، وتخبره بأضرار المعصية، ثم تطلب منه وتأمره أن يتركه لله عز وجل. يقول السائل: أنا أشاهد حاليا سلسلة معينة تفسير القرآن الكريم لشيخ معين، فهل يجوز لي أن أنتقل إلى تفسير شيخ آخر وإعادة فهم القرآن الكريم بتفسيري بسبب كون الشيخ الثاني يشرح التفسير بشكل أفضل؟ كمل مع الشيخ الأول ثم تعال مع الشيخ الأفضل. لعل من أسباب كونك اعتقدت أن الثاني أفضل لأنك فهمت مع الأول، فلما فهمت مع الأول صار الثاني في نفسك أيسر وأفضل، وإلا لو ما مشيت مع الأول كان ما فهمت الثاني. وهذا تنبيه لطلاب العلم، الإنسان عندما يطلب العلم على أحد مشايخه وهو في مبتدأ الطلب هو استفاد منه، لكن لا يرى تلك الفائدة على نفسه، فينتقل إلى شيخ آخر فيرى أنه استفاد أكثر، هو لا يدري أن هذا الثاني مبني على الأول والثالث مبني على الثاني وهكذا. يقول السائل: ما صحة حديث لو تكاشفتم ما تدافنتم وما معناه؟ أما بهذا اللفظ فلا أحفظه. الحديث المشهور في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر على نحو مما أرى. يقول السائل: قلت لأحدهم هداك الله، فكان رده: لا تدعي لي بالهداية فأنا لست بحاجة لها، والله هاديني خالص، ادعي لي بأشياء أنا بحاجة لها. السؤال: ما حكم قول ذلك وما يترتب عليه؟ بعض الناس إذا قلت الله يهديك يغضب، ولهذا لا تغضبه، لا تدعو له بدعاء يغضبه فأنت تكون المتسبب في تأثيمه. المنبغى في مثل هذه الأحوال أن تقدم نفسك أولا، ولهذا قال العلماء في الدعاء يدعو الإنسان بنفسه وتقول: هداني الله وإياك، هذا أفضل، لأنك إذا دعوت قدمت نفسك أولا هان عليه الأمر وأصبح كأنه يقول: أنا وإياك شركاء في الحاجة إلى الدعاء. فحينئذ لا ينكر عليك، تقول غفر الله لي ولك، هكذا تقول عفى الله عني وعنك. أما تقول الله يهديك وأنت في غضب، هذا ما هو دعاء في الحقيقة، وليس بدعاء، إنما هو كلمة خرجت من عندك لإفراغ الغضب، فلعل ذلك يغضبه أيضا، فينبغي للإنسان يحسن اختيار الألفاظ. أما ما حكم قول ذلك، هذا ما أنت بحاجة إلى معرفة الأحكام على الناس، دع الخلق للخالق. يقول السائل: ظهرت عندنا في ونحن في فرنسا مجموعة من الشباب الذين هم ليسوا من طلبة العلم، يتخذون في دعوات من الله المرئيات بشكل التمثيل أو القصص الخيالية. على سبيل المثال يأتي أحدهم ولا يسلم إلا على من يعرفه، الآخر يقول أن صنعه مخالف للسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الجميع وأن هذا سبب المحبة بين المسلمين. دعوتهم على هذا الشكل لا بنشر كلام أهل العلم ولا بقراءة الكتب العلم، ما رأيكم في الدعوة إلى الله بهذه الطريقة حفظكم؟ على كل حال، الدعوة إلى الله بالتمثيل أو الدعوة إلى الله جل وعلا بما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية، والدعوة إلى الله جل وعلا بما يسمى بصناعة الأفلام، فهذا أمر ليس مشروعا، لأن هذه الأفلام وهذه التمثيليات في نفسها ليست وسائل مشروعة. المنبغى ندعو إلى الله جل وعلا يعني قال الله قال رسول الله، وفي كلام الله ورسوله غنية. يقول السائل: أنا مدرس اللغة العربية عن بعد، هل أستطيع أن ألقي الدروس للأخوات مع إذن ولي أمرهن؟ الدروس بعيدة عن الضحك والمزاح، فقط أشرح لهن القواعد وأستمع إلى قراءتهن وصحح تدريباتهن. إذا لم يكن هناك خلوة بينك وبين أحد الطالبات، وكان هذا عن علم ولي الأمر، وكان هذا عن مجمع من النساء يجتمعنا أو مجمع من الأخوات يجتمعنا، وأنت تدرسون اللغة العربية وليس هناك تسجيل ولا رؤى للنظر بعضهم إلى بعض أو أنت تنظر إلى بعضهن، إنما هو مجرد سماع صوتي، فأرجو أنه لا بأس بذلك مع الحذر من الأحاديث الجانبية، وإنما جاز هذا للحاجة. يقول السائل: كيف يصل العبد الأجر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه؟ أريد أن أفهم شروط الوصول إلى هذا الأجر. شرط الوصول أنك إذا صليت لا تخرج من المسجد ولا تتحدث في أمور الدنيا ولا تنقض وضوءك، ثلاثة شروط: الأول تجلس في المسجد لا تخرج، الثاني لا تتحدث في أمور الدنيا، الثالث لا تنقض طهارتك. يقول السائل: لنا قريب مريض عقلي ذهب إلى المزرعة، ثم بعد عدة أيام تبين لي أن كلبا قد عضه، ثم قمت بغسل مكان العضة أولها بالتراب ثم سبع غسلات، هل علينا شيء آخر؟ ليس عليكم شيء آخر، ما قمت به حسن إن شاء الله جل وعلا، ولكن لو عرضته على الطبيب يمكن يكون أحسن، خشية أن يكون في هذا الكلب داء الكلام. يقول السائل: الحكومة عندنا تقرض الطلاب قيمة من المال بثلاث سنوات بشرط أن يأخذ المقترض استمارة في كل سنة ب25,000 أو أكثر من ذلك، فهل يجوز لي أن أقترض منهم؟ وما نصيحتك لمن اقترض من الطلاب وهم يواصلون الدراسة؟ ما فهمت السؤال فأعتذر عن الجواب. يقول السائل: كثيرا ما نسمع أن التقليد لا يجوز وأيضا الترجيح لا يجوز إلا لطالب العلم، فكيف نخرج من هذا المأزق؟ فهل الإنسان الذي له معرفة قليلة بأمور الدين ممكن أن نقول هو في مرتبة فوق العام وتحت طالب العلم؟ هل يجوز له النظر في الأدلة والترجيح عند الاختلاف أم يقلد عالما واحدا في جميع فتاوى؟ من الذي قال لك التقليد لا يجوز؟ التقليد لا يجوز لطالب العلم، ما حد قال التقليد لا يجوز مطلقا، بل الواجب عليك أنت وأنت من عوام المسلمين أن تقلد من تثق بدينه، لا تخرج عن فتوى، ما تختار على هواك، مرة تسأل هذا مرة تسأل هذا مرة تسأل ذاك، إنما تسأل العالم الذي تثق بدينه أينما كنت فتقلده لأنك عمي. العمي كيف يعرف أن هذا عام خاص؟ العمي كيف يعرف أن هذا مطلق ومقيد؟ العمي كيف يعرف أن هذا ناسخ ومنسوخ؟ العمي كيف يعرف أن هذا مقدم ومؤخر؟ ما يمكن. هذا تكليف بما لا يطاق. نعم العامي لو أمر بطلب العلم كان حسن، أما أن تأمره بترك التقليد هذا الذي يأتي بالوبال، كل عامي يعتقد ما يريده. بل المثقفون اليوم الذين يقرؤون ويكتبون لا يجوز لهم أن يرجحوا. من هم حتى يرجحوا؟ لذلك حتى أصحاب الترجيح في المذاهب أناس معدودين، ما هو كل واحد أهل لأن يرجح المسائل، ليس كل أحد أهل لأن يرجح في المسائل. من الذي يرجح في المسائل؟ الذي يرجح في المسائل هو الذي أقل شيء حفظ آيات الأحكام، قرابة 500 آية، حفظ أحاديث الأحكام قرابة 1200 حديث، درس أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير، درس النحو بأنواعه الأربعة، اللغة والنحو والصرف والبيان. إذا كان عنده هذه العلوم التسعة نقول نعم أنت أهل لأن ترجح. ما عندك شيء من هذه العلوم، من أنت عشان ترجح؟ وش اللي دخل الناس اليوم في الحيصة بيس؟ كل واحد يعتقد، أنا أعتقد، تجلس في الديوانية ناس عوام يمكن الصلاة ما يصلونها في الجماعة، تلقي عليهم مسألة، هذا يقول أنا أعتقد وهذا يقول أنا أعتقد، منو أنتم؟ لا يا أخوة، هذا الكلام خطير جدا. التقليد واجب على العامي حتى يصل إلى مرتبة العالم المرجح. الذي لا يجوز له التقليد هو العالم القادر على الترجيح. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يتجزأ، ونص على هذا جمع من أهل العلم أن التقليد والاجتهاد يتجزأ. فأوصي نفسي وإياكم أنه ما في مأزق، العوام يجب عليهم أن يقلدوا العلماء الذين يثقون بدينهم وأمانتهم، وطلاب العلم الذين وصلوا إلى مرتبة المقدرة على الترجيح بين العام والخاص، بين المقدم والمؤخر والناسخ والمنسوخ. هذا هو معنى فهم سلف الأمة. فحينئذ نقول لهؤلاء لا يجوز لكم التقليد. وقد يجب حتى على المرجح، بل وحتى على المجتهد أن يقلد في بعض المسائل. متى؟ إذا كانت المسألة لم يكن له فيها سلف، إذا كانت المسألة لم يكن له فيها علم، إذا لم يكن له فيها علم فيجوز له أن يقلد أيضا، بل ويجب. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم من اليمين، نبدأ، تفضل. وإياك. نعم، أي مسلم يقف مع اليهود ويقاتل المسلمين فهذا مسلم بالإسلام، وأما في حكم الإسلام فليس بمسلم. لا يجوز لمسلم أن يقف مع الكفار ويقاتل المسلمين، لا يجوز بأي حال من الأحوال. حتى لو فرضنا، انتبه لهذه الفرضية، لو فرضنا أن المسلمين الذين يقاتلهم الكفار يعني عدو لك، ما يجوز تقاتلهم إلا في صورة واحدة، أن يقع عداوة أو يقع ما يسمى بالبغي والظلم، فدفع الظلم يجوز أن نتعاون فيه مع الكفار في دفع الظلم، بشرط أن تكون الراية للمسلمين. يعني مو بكرة إذا انتصر يرفعون راية إسرائيل، لا، يرفعون راية المسلمين. واضح؟ نعم، تفضل. الخوارج وصفاتهم ذكرته في رسالة تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وهي رسالة مطبوعة في مجلد 1100 صفحة، ومختصر منه مطبوع مع مكتبة طالب العلم رقم 7. لكن نذكر بعض صفات الخوارج. من صفات الخوارج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان، صغار السن، أغرار، يغرهم إبليس بأن يزين لهم الباطل، سفهاء وأحلام، ليس عندهم عقول ولا عندهم تجربة ولا عندهم خبرة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم أيضا أنهم متشددون إلى أن يصل درجة الغلو، حتى قال: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. ومن صفاتهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون بقول خير البرية، فيقولون: قال الله، قال رسول الله، قال فلان، ولا يرجعون إلى فهم الصحابة والتابعين وسلف الأمة، فيفهمون القرآن على أهوائهم. وهذا أحد الأسباب في كون بعض العلماء قال إن أهل البدع كلهم خوارج، من هذا الوجه، لأنهم يفهمون النصوص على رؤوسهم على عقوله وفق فهمهم. من أهم صفات الخوارج التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يعني مثل الآن الخلية هذه اللي مسكت، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمن والأمان في هذه البلدة المباركة وفي سائر بلاد المسلمين. لو كانوا صادقين في دفاعهم عن الدين كانوا شافوا لهم حيلة وراحوا إيش؟ راحوا تل أبيب. ليش جايين إلى الكويت؟ ليش جايين الكويت؟ كانوا راحوا تل أبيب. مثل ما احتالوا وجاءوا دخلوا إلى الكويت كانوا يقدرون يروحون تل أبيب بأي حيلة من الحيل. هذا أكبر دليل على أنهم من الخوارج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. تخيل معي النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي جاء إليه صحابي وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه منافق، لكن ما دام أنه أظهر الإسلام قال: ما يصير أقتله. فالذين يظهرون الإسلام في بلاد المسلمين لا يجوز، بل لا يجوز قتل الكفار في بلاد المسلمين. ليش؟ معاهدين، أهل ذمة، ما يجوز قتلهم. نعم تفضل. نعم، ثبت عن الإمام مالك قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا قوله صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا خالف قولي قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضرب بقولي الحال. طبعا هذا الكلام موجه لمن يفهم، للعلماء، مو كل واحد يجي يقول هذا قول أبي حنيفة أو قول مالك مخالف لقول الله ورسوله، يمكن أنت ما فهمت كلام الله والرسول. ويقول الشافعي: وقد حدث بحديث فقال له أحد تلامذته: أتقول به؟ فغضب عليه الشافعي قال: أتراني قد لبست زنارا؟ أتراني في كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تقول به أو لا تقول؟ وهكذا قال الإمام أحمد: دع قولي وقول سفيان وقول إبراهيم وخذ من حيث أخذوا. فهذا الكلام كله موجه لطلبة العلم. نعم تفضل. سؤال مهم، أخوكم يسأل يقول: كيف نحفظ النفس من الرياء؟ أولا بتعليمها أن الرياء لا منفعة فيها، وأن الرياء يضر الإنسان في دنياه وفي أخرى. ثانيا أننا إذا خلونا بأنفسنا نعمل الطاعات، فهذه تربية للنفس، تربية للنفس. ثالثا نمتثل أوامر الشرع، فامتثال الشرع وإن قال إبليس إنه رياء ليس برياء. شرع أمرك أن تذهب إلى المسجد لتصلي صلاة الفجر، فيأتيك إبليس يقول لك هذا رياء، يقول لك كذبت يا عدو والله، لو كان رياء ما أمرني الله به. نعم تفضل يا شيخ. نعم، أخوكم حمل سؤالا فنحن حملنا الجواب. يقول: هل يجوز للمرأة التي أمنت على نفسها من الصياح والنياح وقول الهجر أن تزور المقابر؟ الذي يدين الله عز وجل به هو قول الحنفية رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو لا أنه لا يجوز للنساء زيارة المقابر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره حديث صحيح لا يمكن لأحد أن يرده. نعم قد ضعف حديث لعن الله زائرات القبور، أما حديث لعن الله زوارات القبور فلم يضعفه أحد من أهل العلم المعتبرين، فهذا حديث صحيح. فلا ينبغي للإنسان أن يعني يستشهد بعموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليش؟ لسببين اثنين. الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور خبر، والخبر لا يرد عليه النسخ، كأنه قال زوارات القبور ملعونات ثم يأتي بعد مدة ويقول زوارات القبور لسنا ملعونات، هذا كذب. خبر الأول كان كذب، وحاشا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع الخلف. إذن معنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أنها خطاب للرجال. طيب هل يجوز لها أن تذهب بلا قصد زيارة القبر؟ تذهب لتصلي على الجنازة مثلا، تذهب لتغسل أمها مثلا والغسل في المقبرة مثلا، نعم هذا يجوز. وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها، كان في طريقها إلى مكة وقد سمعت بموت أخيها في مكة وهي مارة، فمرت على قبر أخيها بعدما دفن فصلت على القبر صلاة الجنازة، وقيل أنها مرت مرورا ولم تقصد زيارة المقابر، فحينئذ لا بأس. أما أنها تقصد فالحديث واضح: لعن الله زوارات القبر. وقد ألف العلامة الملا علي القاري الحنفي المكي الهروي رحمه الله تعالى، ألف رسالة عظيمة، وأثنى على هذه الرسالة محدث العصر العلامة الألباني، وهذه الرسالة هي بعنوان الآيات البينات في تحريم زيارة القبور عند الحنفية السادات، يعني للنساء. هذه رسالة لطيفة دالة على هذا الأمر. نعم سؤال وجيه من أخيكم يقول: أنت قلت التدخين معصية، كل الناس يدخنون، أنا ما أدخن، أنت تدخن؟ أنت تدخن؟ نسبة كبيرة. إذا نسبة كبيرة، نسأل سؤال ثاني: نسبة الكبيرة 7 مليارات على وجه الأرض، كم مليار كفار؟ ها؟ لا أنت ما سألت، أنت قلت أنت الآن، هذا سؤال ثاني، خلنا نجاوبك على السؤال الأول. خلنا نجاوبك سؤال: نسبة الناس الكفار على وجه الأرض كم؟ 5 مليار، هم أكثر من المسلمين، لذلك قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. إذن الكثرة والقلة ليست ميزانا من موازين الشر، وأنت والله الحمد تقرأ القرآن، وفي القرآن الكريم أن آمن وما آمن معه إلا قليل، نوح عليه السلام. إذن هذه قضية ليست ميزانا، الميزان عندنا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى مسألة الدخان، هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ نسأل أي مدخن على وجه الأرض، نسأله، نقول: الآن هذا الدخان الذي أنت تشربه، هل تتمنى أن أولادك وأطفالك وعمر ابنك اللي عمره 2 سنين تعطيه، أو 3 سنوات تعطيه يدخن؟ لا أعوذ بالله. طيب أنت تعطيه البرتقال، أنت تعطيه التفاح، أنت تعطيه الطيب، ليش ما تعطيه الدخان؟ قال لا يضره. ها هو مقر بأنه خبيث، وأكبر دليل أنه لا يعطيه لأولاده. ها ومما يدلك على خبثه أن ما رأينا إنسانا عاقلا يأكل أو يشرب في الحمام، أجلكم الله، الحمامات العامة كلها أعقاب سجائر. ليش؟ خبث مع الخبائث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه العامة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: كل ما كان خبيثا فهو محرم. وهذه قاعدة بدلالة العموم، النبي عليه الصلاة والسلام يحل لنا الطيبة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ها الطيبات من الرزق. أذكر مرة في أحد السنين ما أذكر قبل أكثر من 10 سنوات كنت في الحج، فواحد من المحرمين معنا مبتلى بالدخان، وهذا ابتلاء ترى، سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، فمبتلى بالدخان. فأنا والله يعني ما أردت أني أحرجه، وإحنا الآن في الحج رايحين عرفات، فرابط الحزام ولابس إحرام، هو لابس إحرام، أخرجت من الكمر، تعرفون الكمر ها؟ حقيبة الظهر هذه، أخرجت من الكمر طيب، قلت خلنا طيب، قال يا شيخ أنا محرم. قلت أنت محرم ما تبيني أطيبك وليش ماسك الدخان؟ ترى اللي منعك من الطيب وأنت محرم منعك من الخبائث مطلقا في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام. والله جزاه الله خير ألقى السيجارة أو الدخان وداس عليها. شفته بعد 3 سنوات قال يا شيخ من ذاك اليوم إلى الآن ما شربت الدخان. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قبل الإسلام منهم من كان يشرب الخمر ومنهم من كان لا يشرب، كأبي بكر وعثمان ونحوي، لكن الذين يشربون الخمر ما قال لما أنزل الله عز وجل ها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما قالوا ما نقدر، تركوا مباشرة مباشرة. ما عرف أن صحابيا واحدا شرب الخمر بعد التحريم إلا ما كان من واحد منهم وجلده من عمر رضي الله عنه. إذن الحرج لا شك. لذلك لا أعلم عالما معتبرا من العلماء اليوم يقول أن الدخان حلال، لا أعلم. نعم كان في أول الأمر يعني في 60s و 70s لم يكن أضرار التدخين قد ظهر بعده مثل ما هو ظاهر اليوم عند الأطباء، إنما كان ضرره الظاهر ريحته النتنة وصفار الأسنان، لكن ما كانوا يعلمون أنه قتل للإنسان بإطالة المدة. ولذلك اليوم لا يعلم أحد يقول بحله أو بإباحته. نعم خلصنا شيخ؟ طيب والله أرى أن مثل هذا يحال إلى المجالس الفقهية لأنها من المسائل المستحدثة، يعني الصناعة ما يسمى اليوم بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يصور لك شخصية افتراضية على صورة إنسان، طيب من الذي أعطى الأمر للذكاء الاصطناعي ليصور هذه الصورة الشخصية؟ هو الإنسان. فهل هذا يدخل في التحريم؟ والله أرى أن هذا يعني يعرض على المجالس الفقهية أحسن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.